أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المصلحة المرسلة بمعنى البدعة الحسنة في اللغة؟ نعم، إذا أردنا يعني النظر إلى مفهوم المصطلحات، إذا قيل البدعة حسنة وهي كل ما دلت عليه الأدلة وهو ليس من الإحداث في الدين، فقد يقال أن ما يسمى بدعة حسنة يلتقي مع المصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة هي ما دلت الأدلة العامة على هذه الأمور وهي من مصالح المسلمين، فهي ليست داخلة في البدع الدينية بل دلت عليها عموم أدلة الشريعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تفضلتم بإعادة معنى رغب أنها تتعدى بالباء وعن. نعم، هذه اللفظة كما قال العلماء يختلف معناها ويتضاد المعنيان بحسب ما تتعدى به، فيقال رغب في الشيء ورغب عن الشيء، وإذا قيل رغب في الشيء بمعنى طلبه، ورغب به أي طلبه، وإذا قيل رغب عنه يعني رفضه وتركه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت قائلا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، هي عام مخصوص، فكيف نجيب؟ أين المخصص؟ أين المخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ نحن نريد هذا المخصص حتى نخصص الدليل بدليل آخر، ليس هناك مخصص، وإنما يتوهم بعض الناس أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة مخصص، هذا ليس بمخصص، وإنما سبقا بينا. ولهذا دائما يذكر أهل العلم الأدلة على تحريم البدع ويشيرون إلى ما يتمسك به بعض المخالفين من محسني البدع، مما يتوهم هؤلاء أنه من الأدلة المخصصة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا قال إمام أن لفظة كل بدعة معناه عدة بدع، فكيف توجه؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا قال إمام أن لفظة كل بدعة معناه عدة بدع، فكيف توجهون؟ يعني هذا تخصيص، يقول كل بدعة لا، ليس المقصود العموم، وإن المقصود بدع معينة وبدع أخرى جائزة، يعني أين العقول؟ هذه أمور لا تحتاج إلى رد، فليس هناك مخصص. شيخ الإسلام له تنبيه لطيف، قال: لو دلت الأدلة العامة على أن البدعة مخصوصة وأن من البدع ما هو حسن، قال لا بد لصاحب البدعة الخاصة أن يأتي بدليل على أن بدعته داخلة في المخصوص وليست داخلة في العموم، وهذه حجة قوية. يعني لو سلمنا من حيث العموم أن عموم الأدلة أو الأدلة دلت على تخصيص كل بدعة ضلالة، فأصبحت البدعة منقسمة إلى قسمين: بدعة محرمة وبدعة حسنة. نحن نحتاج الآن لصاحب هذه البدعة أن يأتي بدليل يدل على أن بدعته من البدع الحسنة، من البدع الحسنة، وإلا كل مبتدع الآن يقول بدعته إنها حسنة، من يلعن الصحابة يقول بدعته حسنة، ومن يعطل الأسماء والصفات يقول بدعته حسنة، ومن يقول أن القرآن ظاهر وباطن يقول بدعته حسنة، ومن يقتل أباه وأمه ويتقرب إلى الله بدماء أبويه يقول بدعته حسنة، كل مبتدع يقول أن بدعته حسنة، ولن يبقى شيء من الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نفي القياس في باب الاعتقاد المراد به أن السنة هي الطريقة والاعتقاد، فإن لا مجال للقياس ولا للعقل فيها، فيكون مجال القياس في الأحكام لا في الاعتقاد، أفيدونا؟ المقصود بالقياس، القياس إذا كان يراد به قياس الأمور بمجرد النظر العقلي وبمجرد توهم أن يكون الشيء كالشيء، كما قال شيخ الإسلام كثير من العلماء قال يظن أن الشيء كالشيء أو هو وليس الأمر كذلك، فهناك كثير من الأوهام وقعت لبعض المنتسبين للعلم أن يظن أن هذا الشيء كهذا الشيء وأن حكمه حكمه، فيكون الخطأ من المقدمة الأولى، وهو أن يقال مثلا أن هذا الشيء هو كهذا الشيء. مثال ذلك، بعض المشددين الآن قال هذه المشروبات الغازية ما يسمونه بالبيبسي وغيره، قال هذه خمر وهذه مسكرة وهذه مع مرور الوقت مفترة وهذه خمر محرمة وقاسة على الخمر، هذا خطأ. ما قال أحد من العلم أن هذه من المسكرات، كون الأطباء يحذرون منها صحيا نعم هذا مجال الطب، لكن شيء يعني جرب وعرف أنه غير مسكر يمكن أن يقال أن هذا مسكر، كون له ضرر قد يحرم من جهة أخرى، مثل الآن بعض الأشربة ثبت للأطباء أنها مضرة، فإذا وصل الأمر إلى إضرار بالنفس وقتل النفس تحرم من هذه الجهة، لكن لا نقول أن هذا محرم. فهذه الأمور أحيانا القياس مرجعه إلى قياس عقلي أو إلى توهم أن العلة مضطردة في هذا الشيء، فهذا هو القياس المذموم. أما إذا ثبت بالشرع أن الشارع إنما حرم هذا الأمر لعلة فهذه العلة تطرد، كما يسميها العلماء في باب الأصول يعني الطرد والعكس، متى ما وجدت العلة ثبت الحكم ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم، هذا ما ينكره أحد من العلماء وهو موجود في كثير من صور الأحكام سواء في باب الاعتقاد أو في غيره. ومن الأمثلة والقياس المشهور في باب الاعتقاد المثل الأعلى، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ودلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر، فهذه من الأنواع الأقيسة وقياس الأولى. فلكن الله عز وجل لا يجوز يعني أن يضرب في حقه الأمثلة التي تتعلق بقياس الشمول أو قياس التمثيل. وأما دلالة الأثر على المؤثر ودلالة قياس الأولى فتضرب لله. دلالة الأثر على المؤثر مثال ذلك، نقول هذه السماوات والأرض هي عظيمة، فوجودها وعظمتها دليل على عظمة خالقها، هذه دلالة الأثر على المؤثر، عرفنا عظمة الله بعظمة مخلوقاته، وهذه من أنواع الأدلة النافعة أنه يستدل بآيات الله الكونية على صفاته الشرعية القائمة به سبحانه. الرحمة التي جعلها الله في قلوب المؤمنين بل حتى في البهائم، هذه دليل على قيام الرحمة بالخالق الذي خلقها، يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، وهكذا. القياس الأولى أيضا كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. نعلم بإجماع العقلاء أن الكلام صفة كمال وأن الخرس صفة نقص، فيأتي بعد ذلك من يقول الله لا يوصف بالكلام لأن هذا فيه تشبيه له بالمخلوقات، يقال كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لكن لا بد من ضبط هذه المقدمات وأن يعلم أن هذا كمال. فإذا ثبت بالعقول كالكرم والجود والسمع والبصر والرحمة، هذه من صفات الكمال والحلم، فإذا ثبتت في المخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى، هذا قياس ويستخدم في باب الاعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اجتهاد العلماء في المسائل الجديدة النوازل أيكون ببدعة بذلك كون تعريف البدعة على غير مثال سابق؟ لا، ليس كذلك. اجتهاد العلماء، انظروا إلى الألفاظ، اجتهاد العلماء في النوازل، اجتهاد العلماء في النوازل إلى أي شيء يرجع؟ يعيدون هذه المسائل إلى أصولها، واجتهاد العلماء في النوازل من العلم العظيم الذي تركه لنا العلماء. فهذه المسائل التي تسمى بفقه النوازل، بعض الناس يظن أن العلماء يعني أتوا بأمور جديدة وليست من الدين، وهذا خطأ. هذه النوازل كلها تعاد إلى الأصول، ولهذا يذكر العلماء أن من أصعب الفقه هو الاجتهاد في النوازل، لأن الاجتهاد في النوازل يتطلب معرفة الأصول ومعرفة المقاصد الشرعية وتنزيل هذه الأحكام على هذه الصور. وأنا أذكر مثالين لفقه النوازل. المثال الأول ما انتشر بين الناس الآن بما يسمى بطفل الأنابيب، وهو أن الآن اكتشف بعض الأطباء أن الرجل يعني إذا لم يقدر الله عز وجل له الإنجاب الرجل سليم والمرأة سليمة، ولكن يخرج أثناء القذف عند الرجل موت يعني الحيوانات المنوية، أو أنها إذا استقرت في الرحم في فترة أنها تموت، فيستخرجون هذا عن طريق يعني قذف الرجل في الخارج ثم حقن هذا في فرج المرأة عن طريق الطبيبات المتخصصات. فاختلف في هذه المسألة وبقي النزاع فيها فترة طويلة، ثم عرضت هذه على المجمع الفقهي واجتمع العلماء ورجعوا إلى الأطباء وخرجوا بتوصيات يعني جميلة جدا موجودة في المسائل التي عرضت على المجمع الفقهي. فالعلماء نظروا لأصول الآن كون هذا الرجل هذا الماء هو ماء الزوج، وهذه المرأة التي حملت هي زوجة، وليس هناك للطبيب دور في هذا إلا أنه نقل الماء الذي شرع الله عز وجل للرجل أن يأتي زوجته، ولكن منع منه مانع وحصل الضرر والمفسدة بتعطل هذا الحمل بإرادة الله عز وجل، كما أنه يوجد بإرادة الله عن طريق هذه العملية، ففتح مجال لكثير ممن لم يرزقوا الذرية عن طريق هذه الطريقة. ثم رجع العلماء إلى مسألة أخرى مقابلة وموازية لهذه المصلحة، وهي مفسدة اختلاط النسل وخشية أن يتضرر الناس بأن يحصل خطأ في حقن هذا الماء لامرأة أخرى، ووضعوا شروط دقيقة جدا، منها أن يكون الحقن في مكان واحد وأن يتولى طبيب، وأنه لا ينبغي أن تجمع عينات في مكان ثم تجعل مواعيد للنساء لأنه قد يحصل خطأ. والشارع جاء بحماية الأنساب بهذه العدد، عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة، وفيه استبراء للرحم، قالوا فجاء الاحتياط، فنحن نحتاط بخلاف العينات الآن المعروفة عند الأطباء في عينة مثلا الأمراض ما شددوا فيها لأن لا يترتب عليها اختلاط للأنساب، لكن هذه أمور عظيمة. فقالوا إذا أمن الخطأ من نقل هذا الماء من الرجل إلى زوجته فلا بأس بذلك، وأصدروا توصيات. هذه التوصيات ترجع لماذا؟ لمراعاة مصلحة ودرء مفسدة. ومتى ما يعني وصل الأمر إلى وجود المفسدة الراجحة بحيث يكون في مركز تختلط فيه هذه العينات وقد يحقن ماء الرجل لمرأة أخرى، فهذا ينبغي أن يمنع منه، وهذه مفسدة عظيمة تغلب المصلحة التي ترجى من وجود يعني طلب الذرية لبعض الناس. فالعلماء نظروا إلى أصول وصدرت توصيات بهذا. هذه مسألة. المسألة الثانية، الآن جاءت الطائرات، فالرجل على متن الطائرة ويدخل وقت الفريضة أو يأتي وقت الغروب ويكون الفطر للصائم بغروب الشمس، ومعلوم أن الطائرة تكون مرتفعة، وكلما ارتفع الإنسان كلما رأى الشمس، وهناك فرق بين من يكون في الهواء ومن يكون في الأرض، فمتى يفطر الصائم؟ قال العلماء له حكم الأرض التي هو فوقها. انظروا إلى فقه العلماء، لماذا؟ لأن هذه الأحكام ما جاءت للطيور المحلقة في السماء وما جاءت لبشر يحلقون في السماء، جاءت لأهل الأرض، وهذه الطائرة فوق هذه الأرض أفطر الناس في المدينة، هناك طائرة تمر بأجواء المدينة فأفطر أهل المدينة، ليس لجو المدينة ولأجواء المدينة حكم ولأهل الأرض حكم. فقال العلماء كل من مر ببلد فله حكم ذلك البلد. هذه اجتهادات لو لم ينبه عليها العلماء وترجع لعلماء يدركون هذه الأمور قد تخفى على بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا اختلف العلماء في عمل فقال بعضهم هذا العمل بدعة وقال بعضهم هذا مستحب، ما موقفنا منهم؟ موقفنا أن نرجع لصاحب الدليل الذي لديه دليل هو صاحب الحق، لكن أنا أقول بعض غير المختصين قد يتجرأ ويقول في بعض البدع أنه لا بأس بها، فلا بد من الرجوع لصاحب الفن المتخصص ولصاحب الدليل. والأصل عدم الشرعية، الأصل عدم مشروعية هذا الأمر، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ومن أتانا بعبادة يقول هذه من الدين هو المطالب بأن يأتي بدليلها، ليس له أن يطالبنا بالدليل على بدعيتها. كالمولد، لا يأتي إنسان يقول أين الدليل على أن المولد بدعة، نقول له أين الدليل على أن المولد سنة؟ إذن صاحب البدعة هو المطالب بالدليل على سنيتها، ولا نطالب بالدليل على بدعيتها، لأن الأصل عدم التشريع لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط الفجور في الخصومة في الدنيا؟ الفجور هو تجاوز الحد. لماذا سمي وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الفجور في الخصومة على النفاق؟ لأن الأصل هو الاعتدال في الأمور، فالإنسان يخاصم بعقل وبحكمة وبعدل. ظلمه إنسان يقول ظلمني في كذا، لا يفجر. اتهم في شيء يقول اتهمني في كذا، لا يزيد. فهذا هو العدل في الخصومة. فالفجور هو تجاوز الحد، مثل أن يدعي بباطل، مثل أن يكذب، مثل أن يطالب بعقوبة فوق ما يستحقها الخصم، أو أن يطالب بشيء ليس له، أو أن يوسع الخصومة ويدعو على أبناء الرجل وعلى أهله وأن يهلك ماله. هذا من الاعتداء في الدعاء أيضا، الاعتداء يكون في الخصومة ويكون في الدعاء. والمسلم يطالب بالحق الذي له، إن جاءه فالحمد لله، وإن لم يأتي الحق في الدنيا فسيأتي يوم القيامة.